يعني شيخ حديثي يعني شيخ عن الإخوة اللي هم أصلا إن شاء الله على الكتاب والسنة ومنهج السلف، لكن نعم. اختلافات، إما مثلا أن هذا يؤمن بإمارة كإمارة السفر ما هي بيعة، يعني مجرد إمارة لتنظيم الحال، وهذا يقول ما في داعي لتسميتها بهذه الصورة، وإنما هذا رئيس ونائب رئيس، كلها تنظيم يعني لإدارة مسألة ما الدعوة في مانع ابدا هذا. وإن سمي بأمير أو غير أمير. نعم. فالاختلاف بهذه الصورة أن بعضهم لكن ما يرتبوا احكام الامارة الكبرى على هذه الامارة، هذا هو المهم. لا، ما هذه الصورة أبدا. اقول ما يرتبون، يعني ننهى ان يرتبوا ذلك. انا ما اسالك يفعلون أي هكذا. وهمت أنا في السؤال. نعم. يعني فلان في لفظة الامير رئيس الجماعة هذول، فلان رئيس الشركة هي، فلان مدير المدرسة، ايش في هذه؟ ما فيها شيء. لكن مدير المدرسة امر بامر هو في الاصل انه مباح شرعا، لكن ما يجب على الاخرين ان يتبنوه كما لو كان امير المؤمنين هو الذي امر. فهذه الاحكام المتعلقة بالامارة الكبرى، الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى، إذا لم تعطى للإمارة الصغرى، خلينا نسميها إمارة، إذا لم تعطى هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى، ما في مانع من تسميته أمير، لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ. فإذا التنظيم يعني هالبيت هذا على تواضعه، إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه فوضى، ما يستقيم العمل إلى آخره. فهذا التنظيم لابد منه، لكن التنظيم اللي واقع اليوم أن مثلا رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة أي المنتمين إليه أن تقاطعوا الجماعة الفلانية، خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر. هذا ما يجوز في الإسلام. عفوا لا تقول هذا الكلام، لأنه أنا ما أتكلم عن أتكلم بصورة عامة، وهذا يقع كثيرا وكثيرا جدا بين الأحزاب. هنا في عمان صدر قرار من جماعة الإخوة المسلمين بمقاطعة ألباني ومن يعرف بأنه من إخوان الألباني، ونفذ هذا القرار أكثر من سنة. هذا شيء مؤسف جدا. بعدين فصل جماعة من إخوان مسلمين لأنهم يحضرون دروس الألباني، وأنذروا 6 أشهر، بيسموه بجمدوه كيد الدرس. نعم، بمعنى كيد الدرس تحت الدراسة. أيوة أحسنت. 6 أشهر بينذروه في الأول، قالوا له ما بيجوز توالي الجماعة وتوالي فلان، ولا ما بتكون إلا لجماعة واحدة. كان أصحابنا هذول اللي أنذروا وجمدوا، يا جماعة الشيخ الألباني ما عنده تكتل ولا عنده تحزب، بل هو يحارب كل هذه الأشياء، إنما هو عنده علم ونحن نستفيد عنده من العلم ما لا نستفيده عند الآخرين. شو معنى انه ولايين ما بيصير، نحن ما نوالي افرادا واشخاص. قالوا له ما بيصير هيك النظام. بعد 6 اشهر اتصلوا بهم، ارسلوا وراءهم، فقالوا لهم انه بلغنا انه لا تزالون، اي نعم، ولن نزال. اذا انفصلوا بعد التجميد، حصل الفصل. هذا طاعة عمياء، هذا ما يجوز في الاسلام. الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليق أن يكون إماما للمسلمين، إمامة كبرى، يكون عالما، يكون صالحا، يكون حكيما، يضع الأشياء مواضيعها إلى آخره. قد يكون رئيس جماعة قد يحكم بغير ما أنزل الله، نفس رئيس الجماعة. قد يكون في أهل بيته ليس كما أمر الله ورسوله إلى آخره. مع ذلك إذا اتخذ القرار فيجب تنفيذه. هذا الذي نحن ننكره أشد الإنكار. لا ننكر التنظيم لإدارة أمون، دار، مدرسة، جماعة إلى آخره، لكن ننكر تنظيما يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية.